وراكم قلت لا إله إلا الله. شو الدليل على هذا؟ أن من عادة العرب أن ما يعظم يرفع فيه الصوت، ومن وقوع مد التعظيم في قراءة من كثير من طريق الطيلة مع أنه يقرأ بالقصر. إني رأيت بعض الناس يعني هذا بدعة، وهكذا الجهل يفعل بأهله، لكن الذي يعرف أصول العلم يعرف أن هذا عندهم مخرج. ولذلك في الوتر ماذا يقول بعد السلام؟ سبحانه وقدوس. في الجملة الثالثة يمد بها صوته، يعني يرفع بها صوته بما يجده من كمال الإقبال على الله سبحانه وتعالى بعد فراغه من الخلو به سبحانه وتعالى في الليل، وصلاة الليل من أعظم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.